هنا القاهرة. أطباء العيد. أطبقنا صحة وهنا، بارك يا رب وزيد. أطباء العيد. إعداد وتقديم عبلة إبراهيم، إخراج نسرين لطفي. وأهلا بكل المستمعين والمستمعات في سفرة العيد. النهاردة هنقدم طبق بسيط وشهي وكلنا مشتاقين له، خارجين من رمضان وأصبح عندنا اكتفاء في الأطباق المختلفة، لكن في العيد احنا هنقدم لكم أطباق شهية وكلنا مشتاقين لها، وما كانش ينفع ان احنا نتناولها في شهر رمضان الكريم. النهاردة هنقدم طاجن البطاطس بحشوة الرنجة. طاجن البطاطس بحشوة الرنجة. المقادير: كيلو بطاطس صغيرة وهنقورها كويس جدا، مقدار من الرنجة المخلية، ويمكن كتير مننا عندهم رنجة موجودة في البيت وكانت في الأسواق موجودة ولحد دلوقتي موجودة. إذن مقدار حسب الرغبة من الرنجة المخلية. 2 حبة فلفل رومي هنقطعها مكعبات، وحزمة بصل أخضر حلقات، وتوم حلقات كمان، زيت. للصوص هنعمل صوص مقاديره نص كوب زيت، معلقة كبيرة مستردة، ومعلقة كبيرة خل، عصير ليمونة، ملح وفلفل. هنقول مقادير طاجن البطاطس بحشوة الرنجة مرة أخرى: كيلو بطاطس صغيرة وهنقورها، مقدار من الرنجة المخلية، 2 حبة فلفل رومي مكعبات أو فلفل حامي حسب الرغبة، حزمة بصل أخضر هنقطعها حلقات، وكمان الثوم حلقات. أما الصوص اللي هنسقي بيه طاجن البطاطس بالرنجة هيبقى عبارة عن نص كوب زيت، معلقة كبيرة مستردة، معلقة كبيرة خل، عصير ليمونة، وملح وفلفل. وتعالوا معانا وهنقول الطريقة بسرعة. هنجيب الكيلو بطاطس ونقوره كويس جدا ونسلقها، نسلقها لمدة 3 دقايق، وبعدين طلعها من السلق ونبتدي نحشيها. الحشو بقى هو عبارة عن ايه؟ قطع الرنجة مع البصل والثوم والفلفل هتخلط معا وتشوح قليلا في الزيت، وبعدين هنضيف لها عصير الليمونة ونبتدي نحشي الخليط ده في كل بطاطساية مقورة. وهنجيب طاجن صغير ونرص البطاطس ده والمحشو بالحشوة اللي قلناها، وبعدين هنبتدي نعمل الصوص. قلنا مقادير الصوص كلها هنخلطها مع بعض جيدا وهنحطها في برطمان، ونفضل نرج كويس جدا جدا جدا لحد ما يبقى عندي قوام غليظ نوعا ما. نبتدي نصبه على الطاجن، طاجن البطاطس المحشو بحشوة الرنجة، وهنضيف كمان ربع كوب ماء. هندخله في فرن ساخن لمدة ربع ساعة فقط. هيخرج طاجن جميل جدا وريحته جميلة جدا. وهنبتدي نحضر السلطات. سلطة خضراء بكل أنواع الخضروات مع هذا الطاجن، أو ممكن كمان نعمل بابا غنوج أو سلطة الطحينة. بالنسبة للمشروب زي ما قلنا إن إحنا خارجين من شهر رمضان، متعودين على مشروبات رمضان الصحية اللي هي التمر هندي والكركديه والخروب والدوم وليمون بالنعناع. كل المشروبات دي طبيعية ومهمة جدا للجسم. كل سنة وانتم طيبين، دايما معيدين، والعيد فرحة وحب وصلة أرحام وزيارات، ويلا كلنا ننطلق في كل مكان. أطباق العيد مع تحيات عبلة إبراهيم.